أطفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا أطفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا أطفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن الخلق حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاق سبق كم أثنى الله على خلق في أحمد أصدق من صدق قد أدب ربي مرسله هو أكرم من ربي خلق أيضا على الحسن العبقى فالورد تدوى وتنقى حسن يا رب لنا أمته أبدا وسراج النور قد اتلقى خلق القرآن شميلته فضل الرحمن به رزقا